الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الدرس في سورة الحجرات، وهي من السور المدنية باتفاق إلا قولا شاذا. وهذه السورة تسمى سورة الآداب، لأن فيها بيان الأدب مع الله، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التعامل مع من أخطأ من المسلمين الذين عندهم بعض التجاوزات وقد يسمى فاسقا، كيف يتعامل معه، ثم التعامل بين المسلمين إذا اختلفوا وكيف يكون ذلك، ثم إشارة إلى قفل الأبواب التي تأتي منها خلخلة الأخوة وضياعها، ثم بعد ذلك بيان أن الفضل والعزة والرفعة أنها تكون بطاعة الله وتقواه، وأنه ثم بين أن المنة والفضل هي لله تعالى، وأن من دخل في الإسلام هو الذي ينبغي أن يشكر الله على أن أدخله في الإسلام ولا يمن على أنه أسلم، لأن ذلك منة عليه ليس فضل قدمه. والحقيقة أن هذا الكتاب الذي هو القرآن جاء لإنقاذ البشرية، هو كتاب جاء لجعل العالم يعيش عيشة سعيدة ويدخل الجنة من قدرها الله له، لأن الناس قبل أن ينزل القرآن كانت تعيش، لكن كانت تعيش عيشة تعيسة، فالقرآن جاء ليسعد البشرية في عيشها في الدنيا وينقذها من العقوبة في الأخرى، هذا القرآن جاء له. لذلك الأمور التي يتكلم فيها يوضحها ويبينها بيان لا وراء وراءه. ولذا لو تأملنا القرآن وأمرنا ربنا أن نتأمله لوجدنا أن القرآن جاء لثلاث معاني بالاختصار: الله جل وعلا معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأوعد المكذب به النار ووعد المصدق به الجنة. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الإشكال في كتاب الله. وإذا أردنا أن نبسط هذا الكلام قلنا إن الموضوعات التي جاء القرآن يعالجها سبعة: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعي، القصص. لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في أحد الموضوعات السبعة. أما إذا أردنا أن نختصر، القرآن جاء لثلاثة جمل: الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وعد المصدق الجنة وأوعد المكذب النار. لكن مع هذا الاختصار هو تبيان لكل شيء، كل قضية محلولة في القرآن، فحري بنا أن تكون عند الأمة مراكز عملاقة للاستفادة من القرآن، نستفيد من القرآن في الصحة، في التجارة، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في الإبداع، في التطور، في القوة، في الاتحاد، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ثم إن الذي يريد أن يستفيد من التفسير ينبغي أن يستصحب معه نقاط تعينه على التفسير. أول شيء يحتاجه المفسر رقم واحد: معرفة المفردات، غريب القرآن، هذا رقم واحد، مفردات اللغة العربية، هذا لا يمكن واحد يستفيد من التفسير إلا بمعرفته. رقم اثنين: لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يكون ملما بالنحو والصرف، النحو والصرف، هذا رقم اثنين. رقم الثالث: لا بد من يريد أن يفسر القرآن أن يكون ملما بالبلاغة، المعاني، البيان البديع. رقم أربعة: لا بد من يفسر القرآن أن يكون ملما بالأحكام، الأحكام الشرعية، وهذا يترتب عليه أن يعلم أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، مصطلح الحديث، كيف يستطيع أن يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، كيف يعرف أن هذا الرأي مرجوح، هذا الرأي راجح، ترتيب الأدلة. يعني الأحكام الشرعية تتطلب عملية، وهي أن يكون الإنسان طالب علمي. النقطة الخامسة سياق الآيات، لأن كبار المفسرين وبالأخص ابن جرير يهرع إلى السياقات للترجيح. وعثمان رضي الله عنه لما سئل عن أن تجمعوا بين الأختين بملك اليمين، جمع بين الأختين، قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولكن لما وضع في معمل الترجيح قدموا التحريم لأنه جاء في سورة النساء، أما الإباحة جاءت في معرض الامتنان في قذف لح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فما ملكت أيمانهم من صيغ العموم يجمع بين يعم الأختين، لكن هنا قال في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين، إذن هذا سياق للنساء وللتحريم والتحليل، فلذلك قدم. ولذلك ابن جرير قال واهجروهن في المضاجع، أضربوهن، أربطوهن بالهجار بالحبل. وسبب ترجيحه لهذا سياق الآية، يمكن ترجعوا إلى تفسيره. النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة. النقطة السابعة ثمرة ذلك الواقع، نتيجة إذا كنا عملنا بالآيات التي نفسرها فما المنافع التي جنتها الأمة من العمل بها، وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي انعكست على الأمة من تعطيل هذه الآيات عن العمل بها. هذه النقاط السبعة دائما استصحبها معكم، فإنها بالإضافة إلى النقاط السبعة الأول تكون معينة لطالب العلم في فهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر، يأتي لي 14 معنى، وفيه كتب في معاني الحروف، وهي مهمة جدا لطلاب العلم لأنها تعين على فهم الأسلوب. والحروف هي التي تربط الكلام مثل الحبال، لأن الحروف تربط الجمل، تجعل الجمل تشبك الكلام، لذلك هي دائما عملها في غير نفسها، عملها في غيرها، بخلاف الأفعال والأسماء فإنها تتكون منها إيش؟ الجمل، لكن الحروف تربط. فالباء حرف جر للاستعانة. أيوة. أبدأ قراءتي مستعينا بتسمية الله، واسمي اسم مصدر، من سماه يسميه اسما، ولذلك قال ابن مالك والاسم مصدر عمل، بفعله المصدر الحق في العمل، إلى أن قال واسم المصدر هو الذي يكون أقل من حروف الفعل، سماه يسميه تسمية، لكن اسما هذا اسم مصدر. ولذلك ابن جرير يقول بسم الله أي بتسمية الله أبدأ. هكذا إذن بسم الله أي بتسمية الله أي المعبود بحق أبدأ قراءتي، وكل ما أراد أن يعمل عمل يقدره قبله، بتسمية الله أخرج، بتسمية الله أقعد، أنام، أتكلم، أقرأ. يعني ولذلك قال بسم الله إيش مجرها، أي بتسمية الله نستعين بها على جري السفينة كما قال نوح. والله هو المعبود بحق، هل هو مشتق من العبادة أو التحير أو الوله أو الاحتجاب؟ ذكر الراغب 4 اشتقاقات لله، وهو علم على الذات المعبودة بحق. الرحمن هو الذي شملت رحمته جميع الخلق، والرحيم هو الذي خص المؤمنين برحمة في الدنيا والأخرى. وزيادة الألف والنون تدل على الامتلاء، يعني رحمة كل الخلق، ورحمتي وسعت كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من القرآن أو آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو آية من كل سورة أو ليست بآية أو ليست من القرآن؟ أقوال للعلماء، والخلاف لا يحل، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف، لأن القراء ما قالوا، قالوا الشاطبي ماذا قال؟ وقالوا بسملة بين السورتين بسنة الباء اللي هو قالون، رجال اللي هو الكسائي، ما هو كذا؟ نموها اللي هو عاصم، درية اللي هو بن كثير، وهناك في الشاطبية قال بسملة بين السورتين بنصف دم ذق رجاء، يعني بعض القراء بسمل وبعضهم لم يبسمل. إذا من قال الفاتحة من القرآن لا غبار عليه، ومن قال الفاتحة ليست من القرآن لا غبار عليه. والجنة بوابها كم؟ 8، أدخل من باب وخلي غيرك يدخل من باب ثاني، ولا تضيقوا واسعا. لذلك ابن كثير قارئ أهل مكة، الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير لأنه كان في مكة يجهر بالبسملة، مالك لأنه كان في المدينة يقرأ بقراءة نافع يسر بالبسملة لا يبسمل في الفريضة، الإمام أحمد وأبو حنيفة لأنهم كانوا في العراق يسرون بالبسملة، والذي يسر بالبسملة أو لا يأتي بها يعني أنه لا يراها من القرآن، لو كانت من القرآن لجهر بها. أما الشافعي فيجهر بالبسملة، يراها من القرآن ويجهر بها مع القرآن. إذن هذا الخلاف من بداية نزول القرآن، كالواو من وسارعوا، سارعوا في قراءة نافع ما فيها الواو، سارعوا إلى مغفرة، جنات تجري في التوبة تحتها الأنهار، لكن عند ابن كثير إيش؟ من تحتها الأنهار. إذن من في قراءة موجودة وفي قراءة غير موجودة، الواو في قراءة موجودة في قراءة غير موجودة، كذلك البسملة في قراءة موجودة وفي قراءة غير موجودة. ولذلك أحسن ما قيل في هذا وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله أي المخالف، وبعضهم من القراءات نور، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. إذن هذا أقرب ما يقال، وما قاله ابن العربي يكفي في كونها آية الخلاف فيها مردود، يكفي في كونها آية كتبها في المصاحف واتفاق الناس على أنها موجودة في المصحف، فالكلام لا يقبل على عواهنه، إنما هي وجهة نظر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة عجيبة، فيها أوامر عديدة ونواهي عديدة واستفهامات ونداءات، قرابة أكثر من 10 أوامر و10 نواهي، نداءات عديدة واستفهامات عديدة، وفيها أمور لو أخذتها الأمة لكانت سببا في رفعتها، لأن نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص. لو نعمل مسابقة في تضييع الفرص المسلمون يأخذون الأولية. لذلك ما رأيت أزهد في العقول من المسلمين. كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي أكثر من 4 بلايين دولار، وتذهب إلى بعض، يذهب إلى أستراليا، بعض إلى كندا، بعض إلى أمريكا، بعض إلى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، سويسرا. فالمسلمون يزهدون في العقول. لذلك الأمة عندها إمكانيات هائلة وهي ضعيفة. من أكبر أسباب ضعف الأمة الزهد في العقول. لذلك ينبغي أن يكون عندنا مركز عملاق كيف نهتم بالعقول، كيف يكون عندنا ثقافة الاهتمام بالعقول والبذل للعقول وشراء العقول، لأن الأمم لا تقوى إلا بالعقول ولا تربح الشعوب إلا بالعقول. تجد الأمة المسلمة. لذلك أين الإبداع عندنا الآن، سواء في العلوم الشرعية أو الطبية؟ ما عندنا إبداع. السبب لأننا لا نبذل للإبداع. الغرب يبذل للبحث العلمي الذي يسمى الإبداع أكثر مما يبذل العالم الإسلامي ككل في الإبداع. يشتروا العقول، يهتموا بالأذكياء. لذلك هم أقوياء ونحن إيش؟ ضعاف. هم أهم شيء سبقون به شراء العقول. في سفاراتهم مهيأ أي إنسان ذكي ذكاء خارق وأراد أن يذهب إليه تهيأ له السبل ليذهب، فإذا ذهب يهيأ له البحث والاحترام. أما المسلمون إذا كان واحد ذكي يا ويله. لذلك نحن ضعافهم أقوياء. يا ربنا قال اعملوا تعاونوا كونوا اثبتوا ولا تنازعوا. إذن بماذا نحن أضعافهم أقوياء؟ هم قاموا بالأسباب فقووا، ونحن لم نقم بالأسباب فضعفنا. الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ ما القانون الذي يحكم العالم الآن؟ ماذا يسمى؟ من يجيب من الشباب؟ قانون الوضع، قانون الضعيف. قانون المعاوضة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم. نحن المسلمين نريد الثمن والمثمن. ما هو معقول. نريد الثمن والمثمن. هل يعقل هذا؟ الله قال استبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إن الله اشترى. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله لا يخلف الميعاد. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نحن نريد الثمن والمثمن. لماذا نحن ضعاف؟ من اندونيسيا إلى موريتانيا كلها بلاد المسلمين. الطائرة تطير فيها 16 ساعة، ومع ذلك يحجر على المسلمين في المحافل، لأننا لا نقوم بالأسباب. والدنيا تقوم بالأسباب، تدفع تربح، تنام تخسر. لابد أن نعلم هذا، تكون عندنا مراكز. كيف نتقوى؟ كيف نهتم بالعقول؟ كيف نهتم بالبذل للإبداع؟ الآن عندنا ثقافة، عامل عندك إذا كان نشيط وقال لك أرفع ليش الأجرة، تروح تلغي عقده فتظلم المؤسسة. وعندنا قاعدة معروفة، الغنم الغنم بالغرم. الإنسان إذا أردت أن ينتجك اكرمه، إن المعلم والطبيب إيش كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. لذلك الآن ما هي المؤسسة الموجودة في البلد تكرم منسوبها أكثر من غيره؟ من يجيب؟ أرامكو أكبر يعني مؤسسة تكرم منسوبها، أرامكو، أليس كذلك؟ لذلك تقول له فين تشتغل يقول لك أرامكو. بل مؤسسات لأنها تريد تنتج، تريد تنتج، تريد الموظف يكون تبعها، يكون يحبها، ينتج لها. أما المؤسسات التي لا تكرم منسوبها ما ينتج لها. عندك عامل اكرمه خليه ينتج لك، أما عامل عندك تهينه ما هو رايح ينتج لك ولا هو رايح ينفع، لأن الدنيا حكمها تبذل تربح، تنام تخسر. هذا هذا هذا قانون يحكم الكون. لذلك هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يبذلوا عشان يربحوا، لا يظلموا عشان لا يخسروا، لا يغشوا عشان يربحوا. والمسلم يقول لك الله غفور رحيم ويرابي، طيب الله غفور رحيم والله شديد العقاب،